الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، باني صرح الفضيلة ومزعزع كيان الرذيلة، وصاحب الشفاعة والوسيلة والأخلاق الجميلة والمناقب الجزيلة، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، كانت العرب قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام لا تؤمن بالبعث والنشور، وترى أن اليوم الآخر خرافة، وأن البعث بعد الموت أسطورة، وأن النشور من القبور خيال لا يمكن أن يصدق، وأكذوبة شعباها العقول. فأتى عليه الصلاة والسلام يعالج هذه القضية ليل نهار، استهلكت نصف حياته أو نصف دعوته. كان القرآن إذا ذكر الإيمان بالله بالله وحده ذكر الإيمان باليوم الآخر، وعالج القرآن هذه القضية مرة بالمصارحة وبدمغ الباطل والشرك. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، ومرة بالاستقراء والمقارنة، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ومرة ثالثة بضرب الأمثلة والقصص العظيمة التي تبين لنا كيف يحيي الله الأموات. أما الكفار فرفضوا رفضا قاطعا بالمصارحة أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، أبوا ورفضوا أن يؤمنوا باليوم الآخر، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، نموت يموت بعضنا ويولد بعضنا ويميتنا الدهر، ثم لا يوم آخر ولا بعث ولا نشور. وقالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أهذا كلام؟ أهذا يصدق؟ إذا أصبحنا رفاة وحمما ورمادا من يعيدنا نكون أحياء؟ ويأتي مجرمهم وكبيرهم العاص بن وائل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وتبلغ به السخرية والاستهزاء والتبجح على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، أن يأتي بعظم أجوه فيحثه أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، عظم إنسان، ثم ينفخه أمام الوجه الشريف والعينين الجميلتين ويقول يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذا بعد هذا، يحييه بعد أن كان رفاتا؟ فيقول عليه الصلاة والسلام نعم، ويدخلك الله النار. السؤال واحد بجوابين، كان الجواب أن يقول نعم أو لا؟ قال نعم ويدخلك الله النار. فيأتي جواب القرآن صريحا صادقا عظيما قويا، وضرب لنا مثلا ولم يسم من ضرب المثل، لأنه تافه حقير صغير، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ من يعيدها يوم تصبح رفاة ويوم تصبح ترابا ويوم تصبح رمادا؟ من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي خلقها من العدم وأوجدها يوم لم تكن شيئا، هو المتكفل بإعادتها سبحانه وتعالى، أن تكون أحياء وأمة جديدة تحاسب بين يدي الله. أما القصص فيقول سبحانه وتعالى بعد قصص جميل من قصص القرآن: أو كالذي مر على قرية. من الذي مر على قرية؟ لم يسمه القرآن. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لن يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا الرجل عند كثير من المفسرين من بني إسرائيل صالح أو نبي، خرج بحماره معه عنب على هذا الحمار ولحم، في خرج حماره عنب ولحم طعامه في السفر، فمر على قرية قريبة من بيت لحم في فلسطين، فوقف على القرية، كان عهده بالقرية وهي حية ناطقة سميعة بصيرة، تغرد أطيارها وتهتز أشجارها وتلمع ورودها وينبس أحياؤها، وإذا بالقرية خامدة ميتة، لا بشر ولا حيوان ولا طيور ولا شجر، قرية هوت على عروشها وتهدمت منازلها. فأخذ كفا بكف وضرب اليمنى على اليسرى وقال وهو ينظر إلى السماء: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. يقول: كيف يحيي الله هذه الأرض؟ كيف يعيدها؟ أين البشر؟ أين الأحياء؟ أين العجماوات؟ أين الشجر والزهر والورد؟ لا شيء. فأراد الله أن يجري عليه عملية الإحياء. يقول بعض العصريين: أدخله الله بحماره المختبر هكذا ليرى هو بنفسه كيف يميته الله ويميت حماره، ويحييه الله ويحيي حماره. فأماته الله وأمات الحمار 100 سنة. أما خرجه وعنبه ولحمه فما أصابه شيء، لم يتعفن ولم يخلز ولم يصيبه آفة ولم تتغير رائحته، بقي في آنيته في خرج حماره 100 سنة. وأما هذا الرجل فأماته الله وأمات حماره. قال أهل العلم: أماته الله في الضحى وبعثه بعد 100 سنة في وقت العصر، عصرا بعد 100 سنة. فلما بعثه الله نظر إلى الشمس وقال: تأخرت في منامي وانقطع عني السفر. فأوحى الله إليه: كم لبثت مكانك؟ قال: يوما. ثم أدركه الورع والصدق فقال: أو بعض يوم. مكثت يوما نائما أو بعض يوم. قال الله له: أين حمارك؟ قال: لا أدري. فنظر فوجد جلد حماره قد بلي من كثرة السنون التي مرت، وإذا العظام عظام الحمار ناثرة بالية هامدة أصبحت رمادا، وإذا خرجه بطعامه وعنبه ولحمه. قال الله عز وجل: انظر إلى العظام كيف ننشدها. فقال الله للعظام: كوني عظاما، أو للرفات: كوني عظاما. فتركبت عظام الحمار، يداه ورجلاه وصلبه وهيكله، بلا لحم وبلا عظم وبلا عصب وبلا دم وبلا عيون وبلا آذان. فلما استقامت العظام أمامه أمر الله اللحم أن يكسى على العظم، فكسى الله اللحم على العظم، ثم ركب جلد الحمار، ثم عينيه، ثم أذنيه، ثم نفخ فيه الروح فهز الحمار رأسه. قال: وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. قال سبحانه: وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتغير. من الذي جعل الطعام الذي من جعل الطعام الذي من طبيعته التغير، أن يبقى 100 سنة لا يتغير، وجعل الحيوان الذي والإنسان الذي قد يعيش 100 سنة أن يموت ويبلى ثم يعود حيا، إنه الله. ثم قال: واعلم أن الله على كل شيء قدير. مرة ثانية: لا يخطر على ذلك وسواس الجاهلية ولا خرافة الإلحاد والزندقة أن الله لا يبعث من في القبور. وبعد القصة قصة ثانية: وإذ قال إبراهيم، هذا إمام التوحيد وشيخ العقيدة لا يشك أبدا ولا يتطرق له الشك، إيمانه كالجبال، هو الذي أتى بلا إله إلا الله، وهو الرجل الذي كان يقول وهو بين السماء والأرض يوم قذف به إلى النار وقد أتاه جبريل وهو بين السماء والأرض يقول له: يا إبراهيم ألك إلي حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. فلما اقترب من النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. خرج إبراهيم عليه السلام مسافرا من أرض العراق، قال بعض العلماء وصل إلى دجلة وقيل الفرات، فوجد بقرة منحورة على ضفة النهر، وهذه البقرة أتت إليها نسور السماء والصقور والغربان والذئاب والكلاب والسباع تنهش منها، كل سبع ينهش منها نهشة حتى تركوها عظاما. فالتفت وقال: يا ربي أتعيد الوحوش يوم القيامة؟ كيف تعيدها؟ أصبحت هذه البقرة جزرا وأصبحت نهبا ونهشا في بطون العجماوات. وإذ قال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى. هو مؤمن ولكن يريد أن يرى بعينه كيف يحيي الله الموتى. قال: أولم تؤمن؟ أنت شاك إلى الآن؟ أرسلناك بالتوحيد والعقيدة وأنت تسأل هذا السؤال؟ يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري، وقد وصل إلى هذه الآية تبسم وقال: رحم الله إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم. معنى ذلك لو كان يشك لكنا نحن نشك، لأنه أعظم منا إيمانا على باب التواضع. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قالوا: ليس الخبر كالمعاينة. قال الله: فخذ 4 من الطير. 4 أصناف أخذها إبراهيم، قالوا: من البط والوز ومن الحمام، وما علينا إلا أن تكون طيرا كما قال القرآن. 4 أصناف أخذها فأمره الله، قال: فصرهن إليك، ضمهن وكيل، قطعهن. فقطع رؤوس 4 الطيور، ثم نثر لحمها وعظامها وريشها وخلط بعضها ببعض، ثم جعل على كل جبل 4 جبال، على كل جبل قطعة من هذه الطيور، وأخذ رؤوس الطيور بيده 4، ثم نزل في بطن الوادي. قال الله: ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فنزل فقال: أيتها الطيور، إن الله يأمرك أن تأتي. فأقبلت أرجلها وأيديها وأجنحتها وريشها ولحمها، كل طائر يركب في جسمه وفي رأسه لا يركب في رأس آخر. فلما أصبحت في يده وركبت فرفرت فأطلقها فطارت ونفرت بإذن الله. قال الله: واعلم أن الله عزيز حكيم. ولم يقل له كما قال لرجل بني إسرائيل: واعلم أن الله على كل شيء قدير، لأن إبراهيم يعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه قضية البعث والنشور، وهي قضية كبرى لا بد أن تعالج في أندية الناس وفي مجالسهم صباح مساء، حتى يعيشوها حياة واقعية يرونها رأي العين، ليصلح إيمانهم وتستقيم أحوالهم وتصلح أخلاقهم. قضية اليوم الآخر قضية عالجها حتى أهل الكفر. هذا الفيلسوف عالم النفس الألماني كانت يقول في قانون الوجود، يقول: إن في دليل، إن في النظر إلى الحياة دليلا على أن هناك يوما آخر، لأن مسرحية الوجود لم تنتهي بعد. قيل له: كيف لم تنتهي مسرحية الوجود؟ قال: لأننا نرى في الحياة ظالما ومظلوما، وغالبا ومغلوب، ثم يموت الظالم والمظلوم والغالب والمغلوب، فلا ينتقم لهذا من هذا ولا ينتصر لهذا من هذا، دليل على أن هناك يوما آخر سوف يكون فيه إكمال لهذه المسرحية، والحق ما شهدت به الأعداء. وسوف يكون هناك تعريف على حياة الصحابة وموقفهم من اليوم الآخر، جعلنا الله وإياكم من المؤمنين العاملين الصادقين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فقد رفع عليه الصلاة والسلام قلوب أصحابه إلى درجة أن ترى اليوم الآخر كأنها تراه رأي العين. أثر عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: والذي نفسي بيده لو كشف الله لي الغطاء أو الغطاء فرأيت الجنة والنار والحوض والصراط والميزان ما زاد على ما عندي من إيمان مثقال ذرة. معنى ذلك أنه أصبح يتصور اليوم الآخر كيومه الذي يعيشه الآن. وهذا الفارق بيننا وبين الصحابة، أن إيماننا إيمان ظن وإيمانهم يقين، وأنهم يعملون لليوم الآخر كما نعمل نحن ليومنا الحاضر، وأنهم كانوا يرون أو يتمنون على الله أن يبقي نعيمهم ولذتهم وسعادتهم لليوم الآخر، ونحن نتمنى أن يعجل لنا ربنا سعادتنا وراحتنا ونصرنا في هذه الدار. وكانوا يعيشون طموحا ليوم آخر، إذا رأوا قصور أهل الدنيا تمنوا على الله قصورا في الجنة، وإذا رأوا بساتين أهل الدنيا سألوا الله بساتين وحدائق في الجنة. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. مر عمر رضي الله عنه أرضاه على جابر بن عبد الله، وقد اشترى جابر اللحمة، اشترى لحما من السوق لأهله، فقال عمر رضي الله عنه أرضاه: يا جابر ما هذا؟ قال: لحم يا أمير المؤمنين. قال: كيف اشتريته؟ أتأكل اللحم دائما؟ قال: اشتهيته يا أمير المؤمنين فاشتريته. قال: أكلما اشتهيت اشتريت؟ والذي نفسي بيده إني لأعلمكم بأحسن المطاعم، لكن أخشى أن أعرض على الله مع قوم قال فيهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. كان عمر يؤجل أكل اللحم ولذائذ المطعومات والمشروبات والملبوسات ليوم العرض الأكبر. كان يرى أنه إذا قدم شيء واستهلك شيئا إنما هو على حساب نعيمه وسعادته عند الله عز وجل. ويحضر الصحابة بدر ويخرجون في صفوف للقاء العدو ويسلون السيوف، ويقول عليه الصلاة والسلام لهم: يا أهل بدر، إن الله قد اطلع عليكم فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يا أهل بدر، والذي نفسي بيده ما بينكم وبين الجنة إلا أن يقتلكم هؤلاء فتدخلون الجنة. فيأتي شاب منهم عمير بن حمام الأنصاري، عمير بن حمام الذي كان يأكل الثمرات من الجوع، فيقول: يا رسول الله، أسألك بالله، ما بيننا وبين الجنة إلا يقتلنا هؤلاء فندخل الجنة؟ قال: إي والذي نفسي بيده. فألقى الثمرات من يده وأخذ غمد السيف فكسره على ركبته وقال: بخل بخل، إنها لحياة طويلة إذا بقيت أن آكل هذه الثمرات. فتقدم وقتل ولقي الله شهيدا. لماذا؟ لأنه صدق موعود الله عز وجل وعلم أن هذا يقين لا شك فيه. إن من علامة التسويف والظن في الإيمان باليوم الآخر الركون إلى الدنيا والتلذذ بها وطلب طيلة العيش والبقاء، حتى إن أحدهم يهرب من الموت ومن ذكر الموت ومن عدم مر ذكره على مسمعه لأنه تنغيص للحياة. إن بعض الناس يتضايق كثيرا يوم تعاد عليه أنباء الموتى وأخبار القبور والوعيد والزجر في القرآن، ويقول دعونا نأكل ونشرب في أمن وسعادة. إن بعضهم ركن إلى وظيفته ومنصبه وحياته حتى نسي اليوم الآخر تماما، ولو كان يصلي ويزكي ويحج ويعتمر. قيل للفضيل بن عياض كيف ذكرك للآخرة؟ قال والله ما رفعت رجلا ولا وضعتها إلا ظننت أن ما رفعت رجلا إلا أني ظننت أن لا أضعها. وقال الربيع بن خزيم إنني أتنتظر الموت مع تردد الأنفاس، كلما أخرج نفسا رأى أن الله سوف يكبر روحه قبل أن يعود له النفس. هذا فارق بيننا وبين السلف. ومن أعظم ما يذكرنا لقاء الله واليوم الآخر تدبر القرآن والوقوف مع آياته وعجائبه وزيارة القبور، القبور التي شهدت مصرع العظماء والزعماء والأغنياء والشرفاء والنبلاء. أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر، تفانوا جميعا كما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر، تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. هذه قضيته عليه الصلاة والسلام الثانية الكبرى مع قضية التوحيد، قضية البعث والنشور، والتي آمن بها بعض الناس بلسانه ولم يؤمن بها وجدانه ولا عمله. فنسأل الله لنا ولكم إيمانا صادقا ويقينا ثابتا وإسلاما واضحا وثباتا على الحق حتى نلقى الله. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على نبيك وحبيبك وارض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين، وارض اللهم عن أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم وخذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه يا رب العالمين. اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الحق وتجنبهم الباطل. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.